وثوابه جزيل. وعكس ذلك الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم, يعني معناه يظن من الشيء هين وهو عند الله عظيم, كما قال وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم, فلا يلقي له بالا, يعتبر هين أو كأنه يعني شيء سهل ولكنه عظيم. وهذا من جنس ما تقدم في الرجلين اللذين كان أحدهما يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستبر من البول, وفي الحديث أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبيرة بلى إنه لكبير, يعني معناه أنه في لا يعذبان في كبير في ظنهما وفي اعتقادهما أن هذا أمر سهل, لكنه كبير عند الله عز وجل, يعني ليس بكبير في ظنهما وفي بالهما ولكنه كبير عند الله عز وجل, كما قالوا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم, تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي الإسناد عبد الله بن منير شيوخ البخاري, وهو يعني بهذا اللفظ منير على صيغة اسم الفاعل, وهو من شيوخ البخاري, وهناك من العلماء المتأخرين ومن الذين لهم خدمة لصحيح البخاري من يقال له ابن المنير, يعني ابن المنير. الحافظ ابن حجر سبق أن نبه على هذا فيما مضى عند ذكر هذا الشيخ من شيوخ البخاري, وبالمناسبة قال إنه على هذه الصيغة أو قريب من هذا الرسم, يعني بعض الذين خدموا البخاري وهما اثنان قال لهما ابن المنير بهذه الصيغة, يعني هذاك منير وذا منير, لكن هؤلاء متأخرين جدا, وأما ذا فهو من شيوخ البخاري, يعني هذا الذي يأتي ذكره في الشرح عند البخاري عند ابن حجر فقال ابن المنير أو عند ابن المنير كذا, هو هذه الصيغة ابن المنير, وأما هذا منير ليس منير. باب البكاء من خشية الله عز وجل. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله, رجل ذكر الله ففاضت عيناه. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة مختصرا, وسبق أن تقدم في كتاب الصلاة في كتاب المساجد مطولا وفيه ذكر السبعة, وهنا ما ذكر إلا واحدا منهم الذي هو يتعلق بالترجمة, والذي ذكر الله ففاضت عيناه, وهناك ذكر الله خاليا, يعني ليس عند الناس وإنما هو في حال اختفائه وخلوته ليس بين الناس, يعني هذه الحالة التي ذكر الله تعالى فيها ذكرها خاليا, يعني ليس عنده أحد من الناس, ففاضت عيناه بالبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. الحديث سبق مرة, هو إمام عادل شاب نشأ في طاعة الله عز وجل, ورجل قلبه معلق بالمساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال يعني إلى نفسها فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال لما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا هو السابع, وهو الذي اختصر عليه البخاري هنا, وقد ذكر السبعة هناك. وهذا فيه بيان فضيلة البكاء من خشية الله عز وجل, وأن فيه هذا الفضل, وأن الله تعالى وأنه من ضمن السبعة الأصناف الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

يعني ان الجسم اللي كان في الدنيا هو الذي يبعث، ما هو جسم جديد، لان هذا الجسم الذي في الدنيا هو الذي احسن او اساء، فهو نفسه ينعم او يعذب، وليس جسما جديدا، لان لو كان جسم جديد كيف ينشا جسم جديد ويعذب وهو ما اساء، وانما الذي اساء هو الذي يعاد ويعذب، والذي احسن هو الذي يعاد وينعم، هو الذي يعاد وينعم. ولهذا الله عز وجل اخبر في كتابه العزيز بان الانسان يختم على فيه فتنطق الايدي والارجل والجلود، ومعلوم ان الذي ينطق هو الذي كان في الدنيا، ما هو جسم جديد، لان الجسم الجديد ما ينطق، ما عنده معلومات عن الدنيا، وانما الجسم الذي كان في الدنيا والايدي اللي كانت في الدنيا، الايدي التي تبطش والجلد والرجل التي تمشي الى الامور المحرمه وما الى ذلك، هو نفسه الذي يعاد. اليوم نختم على افواههم وتكلم من ايديهم تشهد ارجلهم بما كانوا يعملون، يعني انها كانت هذه الاجسام موجوده في الدنيا، ليست اجساما جديده توجد. لهذا هذا الحديث فيه بيان كيفيه البعث، وان الجسم اللي كان في الدنيا هو نفسه يعود. جاء في القرآن يعني قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من طيري فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل من جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، يعني أربعة من الطيور يذبحها ويقطع لحمها ويخلطها حتى تكون يفرمها كذا، يعني حتى تكون قطعة يعني مخلوطة، هذا الطير بالطير الثاني والثالث والرابع، ثم يأخذ قطعة من هذه المجموعة المتداخلة ويجعل على جبل قطعة وعلى جبل قطعة، ثم يدعوهن يأتينا سيفا فتنطلق كل ذرة وتأتي حتى يعود كل طير على ما كان. هذه الأشياء المفرقة التي هي جعلت مجموعات، كل ذرة منها تنطلق وتذهب حتى تكون في مكانها من نفس الطير الذي أخذت منه، يعني هذه كيفية إحياء الله الموت، يعني معناه أجسامهم هي نفسها تعود، أجسامهم هي نفسها تعود وليست أجساما أخرى جديدة. وكيف تكون أجسام جديدة تعذب وهي ما أساءت، وتنعم وهي ما أحسنت؟ والتنعيم ما في مشكل، يمكن أن ينعم وهو ما عمل، مثل ما جاء في الحديث الذي أن الجنة يبقى فيها فضل، فينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط فيسكنوا في الجنة، لكن أحد يدخل النار ويعذب بدون جرم لا يكون هذا، لا يكون هذا. وإذا فنفس الأجسام المسيئة هي التي تبعد يوم القيامة. وإذا فهذا الحديث الذي هو حديث قصة الإسرائيلي فيها بيان كيفية البعث، وأن الله تعالى يعيد الأجسام التي كانت في الدنيا وأنها تبعث، ويجمع الله تعالى المتفرق ويقول للشيء كن فيكون، فتأتي كل ذرة من الذرات وتقع في مكانها الذي ذهبت منه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. في باب جديد ثاني بس طيب نقف نجيب على الأسئلة ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت. يوم السبت إن شاء الله نأتي هنا، ويوم الخميس والجمعة يكون عندنا سفر، ولا يعني نتوقف في هذه اليومين ونعود للخميس يوم السبت إن شاء الله. بسلام هذا التابع غير بسلام الصحابي، بسلام التابع غير بسلام الصحابي، ايه طبعا ابو سلمة اللي هو جوجي ابو سلمة، هذا ابو سلمة بن عبد الرحمن، وهذا يروي عن الصحابة، هذا من التابعين. ابو سلمة الصحابي، ها ابو سلمة الصحابي، ابو سلمة هذا مات قبل ابي هريرة ولا بعده؟ ايش مات قبل ان يبيع ابو هريرة ولا بعده؟ نعم مات قبل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ابو سلمة بعد وفاته، وابو هريرة ما اسلم الا في السنة السابعة، أقول ما أسلم إلا في السنة السابعة، ويعني وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة متقدم. عنه ولا نعلم له رواية. أقول مسألة أبو سلمة يعني كل الرواية ما نعلم له رواية، لكن أبو سلمة الذي يروي عن أبي هريرة هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. المراد لا لا ما ليس من صفات الله عز وجل الظل، وإنما هذا مخلوق، هذا من إضافة المخلوق إلى الخالق وليس من إضافة الصفة إلى المخلوق. قد جاء في بعض الروايات ظل العرش، وإذا فالظل مخلوق وليس صفة قائمة بالله. شفنا قضية الأجساد التي تبعث نفس الأجساد، ورد أظن في البخاري حديث أن نضص الكافر كجبل أحد. نضص الكافر نعم هذا صحيح، يعني أن الجسم نفسه يضخم، لكن هو نفس الجسم اللي كان في الدنيا، نفس الجسم اللي كان في الدنيا هو بس يضخم حتى يكون ضرسه مثل جبل أحد، ضرس الكافر مثل جبل أحد، لكن هو نفس الجسم بس يضخم، بدل ما كان يعني حجمه صغير يصير حجمه كبير، ومثل ما كان أهل الجنة يدخل الجنة طول واحد من 60 ذراع، يعني ما يدخلونها بطولهم وعلى هيئتهم التي كانوا عليها، نفس الأجسام هي لكنها تضخم. أهل الجنة يدخلونها طولهم 60 ذراعا، والكافر يضخم في النار حتى يكون ضرسه مثل جبل أحد، ضرس أيوب يا شيخ. قصة أيوب يعني الله سبحانه وتعالى سلط عليه الشيطان، أو الشيطان طلب من الله أن يسلط عليه، ما أدري وش الصح القصير بس الصنيعة من أيوب، لأن في كلام إسرائيلي كثير عن هو لك الإسرائيليات معلوم حكمها، لا تصدق ولا تكذب إلا إذا كان في شيء يعني يخالف ما جاء في الشريعة فيكذب، أما إذا لم يكن فيه مخالفة ولا موافقة فإنه لا يصدق ولا يكذب. ونفل يقول أن أحرق مزارعه وقتل أولاده ما كل ما يأتي يعني في القصص التي تضاف للأنبياء يعني يكون صحيحا، بل هو من أخبار بني إسرائيل في الغالب. نعم عاد إبليس عاد إلى السماء بعد ما هبط منها، عاد إبليس إلى السماء بعد ما هبط منها، عاد يعني يستأذن في يعني كلامه، لا يعني سلط على أيوب. نعم عاد يستأذن من الله سبحانه وتعالى يستجيب به، لا ما إبليس أخرج من الجنة ولا يعود إليها أبدا، وأما آدم أخرج منها ويعود إليها. أقصد أن آدم عاد إلى السماء يعني صعد إلى السماء واستأذن الله سبحانه وتعالى. ما يلزم من الاستئذان أنه يصعد، يستأذن وهو في مكانه. قصص جنة الجزاء هي نفسها الجنة التي كان بها. نعم هذا هو أصح الأقوال، أصح الأقوال أنها هي الجنة التي هي جنة الخلد. كيف أنه ورد في حديث أظن أن الجنة جنة الجزاء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر فيها ما لا عين رأت، لكن مو معناها أن إذا كان في الجنة رأى كل شيء، أقول يعني هو دخل الجنة لكن يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، لكن إذا دخل الجنة مو معناه يشوف كل اللي فيها، أقول يرى يعني أشياء ولا يرى أشياء، ما يلزم أنه إذا دخلها يشوف كل شيء.